بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هدى. أما بعد، فنكمل بعون الله وتوفيقه في شرح مبسط ميسر على متممة الأجر الرومية لصاحبها الرعيني الحطاب رحمه الله. وكان موقفنا عند قول المصنف رحمه الله: والاسم ضربان معرب وهو الأصل، وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، إما لفظا كزيد وعمر، وإما تقديرا نحو موسى والفتى. ومبني وهو الفرع، وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، كالمضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال وأسماء الموصولات. قال: فمنه ما يبنى على السكون نحو كم، ومنه ما يبنى على الفتح كأين، ومنه ما يبنى على الكسر كأمس، ومنه ما يبنى على الضم كحيث. والأصل في المبني أن يبنى على السكون. هذا الباب أول ما يقال فيه إنه من الأبواب الزائدة، أو من الكلام الذي زيد على الأجر الرومية. نحن قلنا من قبل هناك طريقتان في زيادة المتممة. الطريقة الأولى أن يزيد في داخل الباب كلاما لم يذكر في الأجر الرومية، المقدمة المعروفة. وطريقة أخرى وهي إضافة باب جديد أو زيادة أبواب جديدة. فالآن في باب الإعراب والبناء هذا الكلام كله لم يذكره ابن أجرم، والاسم ضربان إلى آخره. وقوله رحمه الله: الاسم ضربان معرب ومبني. نعلم أولا أن الأسماء في اللغة أكثر من الأفعال، والأفعال أكثر من الحروف. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى ومن حكمته أن الأسماء أكثرها معرب. فحينما يقول والاسم ضربان معرب ومبني، فنعلم أن المعرب هو الأصل في الأسماء. قال: والاسم ضربان معرب وهو الأصل. قوله وهو الأصل هذا خاص بالأسماء. أما الأفعال والأحرف فليس الأصل فيها الإعراب كما سيأتي، بل الأصل فيها البناء، الأكثر فيها البناء. لماذا كان الاسم أكثره معرب؟ قلنا هذا من رحمة الله ومن حكمة الله، لأن الإعراب هو الإبانة والإفصاح كما قلنا من قبل، والأسماء لأنها كثيرة ولأنها تشغل الوظائف النحوية، الوظائف النحوية الفاعلية والمفعولية والإضافة والابتداء والإخبار، هذه الوظائف النحوية التي يترتب عليها المعنى. كانت الحاجة إلى إعراب الأسماء كثيرة وملحة ومهمة، فلذلك والحمد لله الأسماء أكثرها معرب ليحصل الفهم والإفهام والتواصل بين الناس. فقال المعرب وهو الأصل يعني في الأسماء، وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، لفظا كزيد وعمر، وإما تقديرا نحو موسى والفتى. العوامل هذه كما ذكرنا من قبل مسببات الإعراب، أما الإعراب فهو الأثر أو النتيجة. فإذا رأيت حرف الجر سبق اسم من الأسماء ورأيت الاسم مجرور، تستطيع أن تقول حرف الجر هو العامل الذي عمل الجر في هذا الاسم، وهذه الكسرة التي جلبها العامل في آخر الأسماء، هذه الكسرة هي الأثر وهي النتيجة وهي علامة الإعراب. فهناك أسماء يظهر عليها هذا الأثر، يظهر عليها الإعراب، تظهر عليها حركات الإعراب كزيد وعمر. وهناك أسماء لا تظهر عليها كموسى والفتى من الأسماء المقصورة، وهناك منقوص، وهناك إعراب تقديري للمناسبة المضاف إليه المتكلم كأخي وأبي. فهذا كله يدخل في الإعراب التقديري. فالإعراب التقديري يدخل في ثلاثة أسماء أو في ثلاثة أنواع أو أجناس من الأسماء: الاسم المقصور مثل موسى والفتى، والمنقوص مثل القاضي والداعي، وهذا قد يظهر عليه أحيانا وهي الفتحة، ويقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، والاسم المقصور يقدر عليه الفتحة والضمة والكسرة الثلاثة مثل موسى والفتح. وأما المضاف إليه المتكلم مثل كتابي وأخي، هذا مرفوع بضمة مقدرة ومنصوب بفتحة مقدرة ومجرور بكسرة مقدرة. على كل حال، فهذا الإعراب التقديري لا يظهر على بعض الأسماء، وقلنا إنها ثلاثة أنواع. قال: ومبني هو النوع الثاني من الأسماء وهو الأقل. قال: وهو الفرع أي في الأسماء. موضوع الأصل والفرع في الإعراب والبناء يختلف بين الأسماء والأفعال والحروف. قال: المبني وهو الفرع، وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، لا يتغير ولا يتأثر، لا يظهر عليه أثر العوامل، تقدم أو تأخر، جاء قبله حرف جر، جاء قبله فعل، جاء قبله اسم، جاء قبله حرف ناسخ إن وأخواته، جاء قبله كان وأخواته أفعال ناسخة، جاء قبله ظن وأخواته. كل ما يطرأ من العوامل التي من شأنها أن تغير في الإعراب، نقول الأسماء المبنية لا تتأثر بذلك. وسبحان الله، يسميها العلماء مبنية، كالبناء كالجبل، لا يتغير لا يتأثر بالعواصف والرياح التي تزيل الخيمة وتزيل البيوت الأخرى الخفيفة الصغيرة. لكن هذا البناء مبني، مبني ثابت كالطود وكالجبل، لا يتأثر ولا يتحرك ولا يتغير. قال: كالمضمرات. المضمرات هي الضمائر وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال والأسماء الموصولة، أو قال وأسماء الموصولات. فهذه هي الأنواع المبنية في الأسماء، الأنواع المبنية في الأسماء. وذكر هنا كم نوعا، أظنه ذكر ستة: المضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، هذه ثلاثة، وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال وأسماء الموصولات، هذه كمان ثلاثة أخرى. إذن الآن ذكر ستة أنواع من المبنيات في الأسماء. نعم، ذكر ستة أنواع من المبنيات في الأسماء، وفي الحقيقة العلماء ذكروا سبعة في الأسماء المبنية، ذكروا سبعة فزادوا عليها بعض الظروف. هناك ظروف مبنية وظروف معربة، مساء وصباحا هذا معرب، يأتي هكذا ويأتي هكذا، معرب ومبني. وهناك ظروف مبنية لا تتغير، مثل كلمة أمسي مبني على الكسر دائما، وحيث مبني على الضم دائما. نرجع، هذه التي ذكرها المصنف رحمه الله هي المبنيات من الأسماء. هناك علم يسمى علم العلل. علم العلل المعروف في الحديث، الذي يبحث في علل الحديث سواء علة في الإسناد أو في المتن، لا نريد أن ندخل فيه، ليس من شأننا. أما العلل في علم النحو فتهتم بالأسباب، لماذا مرفوع ولماذا منصوب، ونحن نحب أن نذكر شيئا من ذلك يسيرا، شيئا يسيرا، لأن هذه العلل أنواع، هناك علة أولى وعلة ثانية وعلة ثالثة. العلة الأولى سهلة، والعلة الثانية فيها تفكير، والعلة الثالثة فيها فلسفة وفزلكة وكلام كثير لا أهمية له تقريبا. على كل حال، مما يذكر في علم العلل النحوية هو السبب في بناء بعض الأسماء. لماذا بنيت هذه الأضرب السبعة أو الأنواع السبعة؟ طبعا ستة ذكرها المؤلف هنا، وهناك سابع كما قلنا بعض الظروف. فما العلة في البناء؟ يقال في علم العلل إن أكثر الأسماء معربة وأكثر الأفعال مبنية والحروف كلها مبنية، فالأصل في البناء هو الأفعال، عفوا، الأصل في البناء هو الحروف، لأن الحروف كلها مبنية. قالوا: فإذا اشتبه الاسم بالحرف بنيا. طيب وكيف يشبه الاسم الحرف؟ هل يمكن لبعض الأسماء أن تشبه بعض الحروف؟ قالوا نعم، هناك أسماء وضعت على حرفين مثل الضمائر هو وهي وثلاثة أحرف وأربع هو وهي وأنا ونحن وأنتم. قالوا هذه الأسماء الموضوعة على حرفين أو ثلاثة أو أربعة تشبه حروف الجر وحروف الاستفهام وحروف أدوات نصب المضارع وجزم المضارع، فإذا كانت موضوعة على حرف أو حرفين هناك اسم موضوع من حرف واحد، ما هو؟ التاء، تاء الفاعل. طيب شيء للمراجعة، بعض الناس ممكن يقولون وأنا كيف أعرف أن تاء الفاعل هذا اسم؟ هل هو يقبل التنوين؟ لا. يقبل الألف واللام؟ لا. يقبل الجر يجر آخره؟ فنقول هذا مبني، هذا مبني لا يدخله إعراب، فلا يظهر عليه كسر وجر. إذن ما العلامة التي يقبلها التي نحكم بها على أن عليه بأنه اسم؟ فنقول علامته هي ماذا؟ علامته الإسناد إليه، الإسناد إليه. فحينما تقول ذهبت فتسند الذهاب إلى تاء الفاعل، ومن علامات الأسماء الإسناد إليه، وهي من أشرف العلامات ومن أهمها، ومن أهمها أظننا ذكرنا ذلك. فإذا تاء الفاعل اسم وهي موضوعة على حرف واحد كالباء والكاف من حروف الجر، فهذه العلة تسمى الشبه الوضعي، أي الاسم يشبه الحرف من حيث وضعه، من حيث وضعه وليس من حيث وضعه، من حيث وضعه موضوع على حرف، يسمون هذا الشبه الوضعي كما ذكر ذلك ابن مالك في الألفية. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. الشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلة إلى آخر الأبيات. ذكر ابن مالك الشبه الوضعي في اسم جئتنا، التاء والنون من الضمائر، فهذه أسماء ولكنها تشبه الأفعال، تشبه الأحرف من حيث وضعها. وهناك الشبه المعنوي في بعض الأسماء كمتى اسم الاستفهام، متى يؤدي كذلك معنى حرف الاستفهام، اسم استفهام يعني المعنى الذي استخدم له هذا الاسم هو الاستفهام. وهناك أحرف تستخدم للاستفهام، فاشترك الاسم والحرف في معنى الاستفهام، فلذلك كانت الأسماء هنا مبنية، أسماء الاستفهام كلها مبنية. لماذا؟ لأنها تشترك مع الحروف في وظيفة معنوية، وظيفة الاستفهام. وهناك شبه آخر في الأسماء يوجب بناءها ويسمى الشبه الاستعمالي. ما هو الشبه الاستعمالي؟ قالوا هو أن يعمل الاسم فيما بعده ولا يتأثر بما قبله. ما معنى ذلك الكلام؟ نحن نعرف أن الحرف هو الذي يؤثر فيما بعده، حرف الجر يجر الاسم. طيب حرف الجر هل يتأثر بما قبله إذا سبقه حرف آخر أو فعل أو اسم؟ لا، والحرف لا يسبق الحرف على الصحيح إلا في بعض المواطن النادرة، لكن الحرف لا يتأثر بما يسبقه في الكلام من أسماء والأفعال، فهذا يؤثر ولا يتأثر. الحرف يؤثر فيما بعده إذا كان حرف جر أو حرف نصب أو حرف جزم، يؤثر فيما بعده ولا يتأثر بما قبله. فهو على هذا الاستعمال حرف، هناك بعض الأسماء أيضا تؤثر فيما بعدها ولا تؤثر ولا تتأثر بما قبلها، وهذا خاص بما يسمى أسماء الأفعال. أسماء الأفعال، ما هي أسماء الأفعال؟ ستأتي إن شاء الله نذكر منها أمثلة. هيهات هيهات لما توعدون، ولا تقل لهما أف أف، هذا اسم فعل بمعنى أتضجر وأرفض وأضيق ولا أتحمل، هذا اسم فعل مضارع. هناك اسم الفعل المشهور حينما تقول آهن ونحن نقولها بالسكون، فنقول آه هذا اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع. هناك فعل اسم فعل أمر صه ومه يعني أسكت وهكذا. على كل حال أسماء الأفعال تؤثر فيما بعدها ولا تتأثر بما قبلها، ولذلك فهي مبنية لأنها تشبه الحروف من حيث الشبه الاستعمالي. فنحن عندنا الشبه الوضعي والشبه المعنوي والشبه الاستعمالي، ثلاثة أسباب تجعل الأسماء مبنية، وهي في الغالب تشبهها بالحروف. فإذا أشبه الاسم الحرف في من أي وجه بني كما أنه مبني، كما أن الحرف مبني. فهذه علة البناء، والله أعلم، في الأسماء ذكرها العلماء أو ذكرها المؤلفون في كتبهم. هذه طبعا مقدمة، أو هذه ما يتعلق بالأسماء المبنية، وقلنا إنها سبعة أنواع، والأكثر في الأسماء الإعراب، والبناء هو ثبات هذا الاسم على شكل واحد. هناك منه ما يبنى على الكسر، فمثلا هؤلاء، طبعا هؤلاء اسم الإشارة للجمع العاقل وغير العاقل، الجمع العاقل وغير العاقل. وللأسف المشهور أن اسم الإشارة هؤلاء للجمع العاقل فقط من دون غير العاقل، فالأساتذة يربون الطلاب على أن الجمع غير العاقل يستعمل له هذه، فنقول هذه كتب، وهذه بشارات، وهذه أمالي، جمع إملاء، أملى الأستاذ طلابه أمالي كثيرة. لكنه ورد في القرآن وورد في كلام العرب أن هؤلاء يستعمل كذلك للجمع غير العاقل. هؤلاء أصلا هو أولاء بدون الهاء، هاء التنبيه هذه، وأصله أولائي، أولائي تدخل عليه الكاف للبعد، أولئك أو كاف الخطاب، أولئك وأولئكم لو خاطبت جمعا. فعلى كل حال هؤلاء أو أولاء يستعمل للعاقل ولا غير العاقل، العاقل معروف، وأما غير العاقل فمنه ما جاء في قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام لفرعون لعنه الله، قال قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب العالمين، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. نعم، أنزل هؤلاء يعني هذه المعجزات التي أيد الله بها نبيه موسى عليه السلام. هؤلاء اسم الإشارة استعمل للجمع غير العاقل. نعم، وأيضا جاء في كلام العرب والعيش بعد أولئك الأيام، لا خير في العيش، يعني الشاهد في الشطر الثاني، نسيت الشطر الأول، الشطر الثاني يقول والعيش بعد أولئك الأيام، فاستعمل أولئك للجمع غير العاقل وهو الأيام. فعلى كل حال هؤلاء مثال نسوقه للأسماء المبنية، فتقول هؤلاء رجال، هؤلاء بناتي، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، هؤلاء مبتدأ مرفوع علامة رفعه أين، لا نقول هكذا، ولكن نقول اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ أو في محل رفع بالابتداء. نعم، فهو مبني على الكسر في محل رفع. ولو قلت رأيت هؤلاء، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، ما أنزل هؤلاء مفعول به. طيب اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. ومررت بهؤلاء، سلمت على هؤلاء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. طيب قد يسأل سائل ويقول الآن الكسرة موجودة، إلى هؤلاء مذبذبين بين ذلك في سورة النساء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لماذا لا يقال إن هؤلاء اسم مجرور؟ لأن الكسرة موجودة الآن، ما نتعب في شيء ولا نقدر شيء. فنقول هذا خطأ. لماذا؟ لأن كسرة الإعراب تختلف عن كسرة البناء. كسرة البناء لازمة لا تتغير ولا يجلبها العامل، ولا يجلبها العامل. أما كسرة البناء، أما كسرة الإعراب فهي مجلوبة حادثة بسبب العامل. طيب هؤلاء الكسرة التي في آخره جاءت بسبب حرف الجر أو هي موجودة أصلا بدون حرف الجر؟ الجواب أنها موجودة سواء بحرف الجر أو بدون حرف الجر. إذا لا نستطيع أن نقول إنها كسرة إعراب، ولكنها حركة بناء، تأتي بنفسها تلزم اسم الإشارة ولا ترتبط بحرف الجر. فالآن حتى إذا قلت لا إلى هؤلاء لا تستطيع أن تقول إنها مجرورة بالكسرة بسبب إلى، لا نقول هو مبني. طيب وكيف الإعراب؟ نقول مبني على الكسر في محل جر، مبني على الكسر في محل جر. نعم، والله أعلم سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يقال. طيب انتقل بعد ذلك طبعا وقلنا الأسماء، قال آخر شيء، قال ذكر أمثلة منه ما يبنى على السكون نحو كم، ما يبنى على الفتح أين، يبنى على الكسر أمس، ومنه ما يبنى على الضم كحيث، ثم قال والأصل في المبني أن يبنى على السكون. طبعا هذه يعني قاعدة أيضا ذكرها ابن مالك في الألفية، قال ومنه ذو فتح وكسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم، وذكر في ألفيته قال والأصل في المبني أن يسكن، والأصل في المبني أن يسكن، واعترض عليه بعض العلماء وقالوا ما الأصل في هذا وما دليله في ذلك، وقالوا ليس عندنا دليل على أن الأصل في البناء هو السكون، ولكنها قاعدة انتشرت ولا دليل عليها. هذا كلام بعض النحويين، نحن لا ندخل في تفاصيلهم. على كل حال قال بعد ذلك انتقل إلى بناء الأفعال، فقال رحمه الله والفعل ضربان مبني وهو الأصل ومعرب وهو الفرع. الآن اختلف، ففي الأسماء قال المعرب هو الأصل والمبني هو الفرع، الآن في الأفعال قال مبني وهو الأصل ومعرب وهو الفرع. هذا الأصل والفرع خاص بالأسماء وبالأفعال في كل مرة، وليس أصلا في الإعراب والبناء ككل. ثم قال والمبني نوعان، يعني المبني من الأفعال نوعان، أحدهما الفعل الماضي وبناؤه على الفتح إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيضم، يعني يبنى على الضم نحو ضربوا، أو اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن نحو ضربت وضربنا، يسكن يعني يبنى على السكون، يبنى على السكون. بدأ بالفعل الماضي لأنه كما ذكرنا من قبل أكثر الأفعال أو أول مجيئها من حيث التصريف، من حيث التصريف نبدأ بالفعل الماضي ثم المضارع ثم الأمر. فالماضي يبنى على الفتح، والأصل في الماضي أنه مبني على الفتح، ذهب ضرب أكل درس حفظ نام استيقظ قضى هدى، مبني على الفتح المقدر. نعم، يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء هو بنفسه، أو ممكن يتصل به ألف الاثنين ذهب، قد يتصل به تاء تأنيث وهو حرف لا محل له من الإعراب مثل كتبت ذهبت، هذا أيضا يبنى على الفتح كما هو، إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيبنى على الضم. إذن بناؤه على الضم في حالة واحدة وهو اتصال بواو الجماعة، ضربوا ذهبوا كتبوا شربوا أكلوا، مبني على الضم. هذا مذهب البصريين، أما الكوفيون فأراحوا عقولهم وقالوا الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، وهذا ليس فيه خلاف. هم قالوا هكذا، هم قالوا هذا ليس فيه خلاف، وتبعهم ابن أجروم الذي درس الأجرمية ويذكر قول ابن أجروم رحمه الله حينما قال والماضي مفتوح الأخير أبدا، مفتوح الأخير أبدا أبدا. ما معنى مفتوح الأخير أبدا؟ دائما مبني على الفتح. نقول له كيف وأنت عندك ضرب، هل هذا مبني على الفتح؟ يقول نعم مبني على الفتح المقدر، فتح المقدر نعم، يقول هكذا. هذا هو كلام الكوفيين بعينه بشحمه ولحمه، كلام الكوفيين هذا مبني على الفتح المقدر، لا يكلفون أنفسهم. لماذا يقولون هكذا؟ يقولون الأفعال لا يتغير آخرها ولا تضم ولا تسكن. طيب وحينما تسكن، حينما تقول ذهبت ذهبنا نون النسوة، ذهبنا الفاعلين، ذهبت تي ذهبت ذهبت ذهبتي، ضمير الرفع هذا الفاعل، هذا الفاعل أو الفاعلين أو نون النسوة أو نا، هذه الضمائر توجب أن يكون آخر الفعل مسكنا فيبنى على السكون. الكوفيون قالوا لا، يبنى على الفتح المقدر لماذا هذه التكلفة؟ لماذا يقولون مبنى على الفتح المقدر؟ يقولون يبنى على الفتح المقدر منع من ظهور الفتح استحالة توالي 4 حركات أو 5 حركات. كيف هذا الكلام؟ يعني لا تستطيع أن تقول ذهبت، عفوا لا تستطيع أن تقول ذهبت ذهبت. طيب ما المشكلة في هذا أيها الكوفيون؟ قالوا يعني هذا صعب، توالي 4 حركات بهذا الشكل ذهبت ذهبت صعب. العرب تستسهل وتسكن آخر الفعل الماضي عند اتصاله بضمير الرفع المتحرك فتقول ذهبت. فرد عليهم المصريون وقالوا هذا ليس صعبا على لسان العرب، لأنه ورد في كلامهم في كلمات أخرى اجتماع 4 و5 و6 و7 حركات. أنلزمكموها حركات كثيرة موجودة وليس صعبا النطق بها. فرد عليهم البصريون. الذي يعنينا الآن الفعل الماضي له 3 أحوال في البناء، يبنى على الفتح ويبنى على الضم ويبنى على السكون، وهي التي بيناها وقرأناها الآن. قال والثاني فعل الأمر. واحد يقول الثاني فعل المضارع، لماذا أهمله؟ نقول هو أخره متعمدا، لأن المضارع هو الفعل الوحيد الذي يدخله إعراب، يأتي معربا ويأتي مبنيا كذلك. لكن الماضي والأمر مبنيان دائما كما قال العلماء، وذكر ذلك ابن مالك في الألفية، قال وفعل أمر ومضي بني، خلاص وفعل أمر ومضي بني. وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. يعني المضارع يعرب إلا إذا اتصل به نون توكيد مباشرة أو نون نسوة، فنشرح ذلك إن شاء الله. الأمر الآن نحن في الأمر. قال والثاني فعل الأمر وبناؤه على السكون نحو اضرب واضربن. اضرب المثال الفعل الأمر الذي لم يتصل به شيء، اذهب اكتب افعل افهم احفظ نم، هذا مبني على السكون. نم مبني على السكون أو على حذف حرف العلة؟ مبني على السكون. طيب ولماذا حذفت الألف؟ حذفت الألف لئلا يلتقي ساكنان، لأنك في الفعل الأمر ينبغي أن تسكن آخره، هكذا خلق الله العرب. العلماء النحويون في علم العلل قالوا من حكمة التسكين في آخر الفعل الأمر سرعة الكلام، لأن المتوقع أن الذي يأمر يحتاج إلى إجابة سريعة افعل، يعني يحتاج إلى من يجيبه ويبدأ في تنفيذ الأمر، فلا يصلح له أن يحرك حركات وأن يضيع الوقت في حركات في آخر الفعل الأمر، ولكنه يتكلم بصوت افعل اكتب اذهب، ليس عنده وقت يقول اذهبوا افعل افعلوا بالواو عفوا بالضمة أو بالفتحة. الأمر يبنى على السكون حتى ولو كان فيه نون يفعلون تحذف النون، اذهبوا اكتبوا تحذف النون. المهم أن الأمر مبني على حذف آخره دائما، مبني على السكون، هذا حذف الحركة، أو إذا كان آخره حرف علة يحذف حرف العلة. إذا كان آخره نون في المضارع يفعلون، يعني من أفعال 5 تذهبين يفعلان وهكذا، فتقول افعل اذهبوا اذهبي وهكذا. فالأمر يعني فكرته على حذف شيء في آخره أو تسكينه وهكذا. قال وبناؤه على السكون نحو اضرب واضربن بنون النسوة. فالآن اضرب لم يتصل به شيء، واضربن اتصلت به نون النسوة، هذا المثال يوضح القاعدة. قال إلا إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع مذكر أو ضمير المؤنثة المخاطبة. هذه الضمائر الثلاثة تذكرنا بماذا؟ تذكرنا بالأفعال 5، لكن الأفعال 5 تأتي مضارعة فقط، يفعلون تفعلون يفعلان تفعلان تفعلين. فالآن عندنا 5 أفعال خاص بالمضارع. إذا جاء الأمر من هذه الأفعال 5 التي اتصلت بها الضمائر 3 ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطب، فيكون الأمر مبنيا على حذف النون كما ذكرنا. قال نحو، قال فعلى حذف النون نحو ضرب ضرب ضربي. طيب قال وإلا المعتل، يعني أيضا يبنى الفعل الأمر على السكون إلا أن يكون معتلا، فعلى حذف حرف العلة، أي فيبنى على حذف حرف العلة. نحو اخشأ مبني على حذف حرف العلة الألف، وأغزؤ مبني على حذف حرف العلة الواو، وإرمي مبني على حذف حرف العلة الياء. نعم، فإذا الفعل الأمر الآن نستطيع أن نستخلص له قاعدة مهمة نجمل بها معظم هذا الكلام. هذه القاعدة تسهل علينا إن شاء الله حتى لا ننسى مرة أخرى بناء الأمر، وهي القاعدة تقول الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه. فإذا كان المضارع مثلا يجزم بالسكون، يعني الصحيح الآخر لم يكتب، فالأمر اكتب هكذا بالسكون مبني على السكون لأنه في المضارع يجزم بالسكون. إذا كان المضارع يجزم بحذف حرف العلة لم يسع بالعين مفتوحة وحذف الألف، فالأمر منه اسع، كما أنه في المضارع مجزوم بحذف حرف العلة فإنه في الأمر يبنى على حذف حرف العلة اسعى. وقد يوضع له هاء السكت، قد يوضع له هاء السكت، هاء السكت اسعى وارمه، يعني ارمي، لكن الهاء هذه حرف لا محل له من الإعراب، يعني يوضع في النهاية هكذا. على كل حال، ويبنى على حذف النون إذا كان في المضارع مجزوما بحذف النون، يعني من الأفعال الخمسة لم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم تفعلوا مجزوم بلم على مجزم حذف النون، فالأمر افعلوا، افعلوا مبني على حذف النون. طبعا هذه القاعدة تجمع حالات بناء الأمر على الحذف وعلى السكون، إلا إذا كان فيه نون النسوة اضربنا، طبعا يبنى على السكون، وكذلك المضارع يبنى على السكون مع نون النسوة، يضربنا يذهبنا يدرسنا وهكذا كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذه هي معظم الفوائد التي حضرت ويسرها الله لنا الآن في بناء الفعل الماضي وبناء الفعل الأمر. وعندنا بعد ذلك قال والمعرب من الأفعال الفعل المضارع. طيب أخره لأنه يأتي معربا ومبنيا، فبدأ بالمبني الماضي والأمر ثم أعقبهما بذكر المضارع، فقال والمعرب من الأفعال الفعل المضارع بشرط ألا يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد المباشرة. طبعا كل هذا الكلام الذي نقرأه الآن في تفاصيل من أول ما بدأنا هذه المحاضرة، والاسم ضربان معرب وكذا وكذا ومبني وكذا وكذا، والفعل ضربان مبني وهو الأصل، وبعدين دخل على الماضي والأمر ثم الآن المضارع، كل هذا يا إخواني من الكلام المضاف الزائد الذي لم يتعرض له ابن أجر الروم في مقدمته، كما قلنا سوف نذكر إن شاء الله الكلام المضاف على الأجرومية، فهذا الذي نقرأه الآن كله زائد على الأجرومية، لم يذكر في الأجرومية كل هذه التفاصيل. الفعل المضارع الأصل فيه الإعراب. طيب العلماء لهم كلام جميل في علم العلل في هذا، قالوا لماذا الفعل المضارع أعرب؟ قالوا أعرب بنفس العلة التي بني بها الاسم. طيب كيف ذلك؟ لماذا بنيت بعض الأسماء وهي ستة أو سبعة؟ بنيت لأنها تشبه الحروف، والحروف مبنية، فإذا أشبهت الحرف في الشبه الوضعي أو الشبه الاستعمالي أو الشبه المعنوي فإنها تبنى. طيب الفعل المضارع أعرب لأنه يشبه الأسماء. طيب يشبه الأسماء في ماذا؟ يشبه الأسماء شبها وضعيا من حيث الحروف والسكنات، الحركات والسكنات. كيف ذلك؟ انظر إلى اسم الفاعل على وزن فاعل: قاتل، عالم، فاهم، نائم. حركة وسكون. المضارع: يفعل، يكتب، يذهب، ذاهب، فاعل. أو إذا أردت أن تحرك آخره فتقول: ذاهب، حافظ، نائم. هذا اسم، اسم فاعل. والمضارع: يذهب، يحفظ، يدرس. حركة سكون، حركة سكون. المهم أن المضارع أشبه الأسماء فأعرب. هذه علة إعراب المضارع. وقالوا في الأصل: لماذا يسمى الفعل الحاضر؟ هو يدل على زمن الحاضر، فلماذا يسمونه المضارع؟ مضارع من الفعل ضارع، يضارع، بمعنى شابه، يشابه. شابه ماذا؟ شابه الأسماء. إذن الفعل المضارع أصلا سبب تسميته هو تشابهه مع الأسماء، مع الاسم، تشابهه بالأسماء، مشابهته للأسماء، فهو مضارع أي يضارع الأسماء. الفعل المضارع يعرب ويبنى، فالأكثر فيه الإعراب، وهذا خير، لأن المضارع يدخل عليه الجزم والنصب ويكون مرفوعا، فله وظائف أكثر من الماضي ومن الأمر، فهذه الوظائف تتبدل عليه، تتغير، فلازم أن يعرب حتى يبين اختلاف إعرابه واختلاف وظيفته باختلاف الأثر أو العلامة التي تأتي على آخره. إذن متى يكون مبنيا؟ يبنى في حالتين: مع نون النسوة ونون التوكيد، لكن بشرط أن تكون نون التوكيد مباشرة. نقرأ الكلام ثم نعلق. قال: نحو يضرب ويخشى. طبعا وضح بمثالين، أحدهما فيه حركة ظاهرة، يضرب مرفوع بضم ظاهرة، ويخشى ضم مقدرة لأن آخره ألف، يشبه الاسم المقصور في أن آخره ألف، فيعرب إعراب مقدر. قال: فإن اتصلت به نون الإناث بني معها على السكون، نحو والوالدات يرضعن. يرضعن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة أو نون الإناث. ونون الإناث هذه فاعل، ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ثم قال: وإن اتصلت به نون التوكيد المباشرة بني على الفتح، نحو ليسجنن وليكونن من الصاغرين. عليه السلام الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هذا حديث في صحيح الإمام البخاري. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. امرأة العزيز، وأنتم تعرفون القصة، قالت يعني: ولئن لم يفعل ما أمره من الفحشاء والعياذ بالله ليسجنن وليكونن من الصاغرين. أين نون التوكيد؟ نون التوكيد جاءت مرتين، ليسجنن هذه واحدة، وليكونن هذه الثانية. أين هي الثانية؟ الآن نحن لا نرى إلا فتحتين. طبعا هذا رسم القرآن، هذا رسم القرآن، لكن هنا نون ليسجنن، نون مثل التي قبلها، ليسجنن وليكونن، ليكونن مثل ليسجنن، نون ونون، لكن الفارق أن يسجنن عليها شدة، عليها شدة، نون توكيد ثقيلة يسمونها نون التوكيد الثقيلة، وليكونن نون التوكيد الخفيفة. هل هناك فرق؟ يعني العرب يتكلمون كثيرا، كلاما كثيرا متكررا بلا فائدة؟ لا، هذا كلام أعداء الإسلام. حينما نقول إن اللغة العربية أعظم لغة في العالم وبها 12 مليون كلمة، وأكثر لغة بعدها هي اللغة الإنجليزية وبها 600,000 كلمة فقط، 500,000 أمام 12 مليون، هذا مفردات. فقالوا لأن العربية فيها كلام كثير متكرر وهي غير مفيدة، وهذا خطأ. فمثلا خذ مثالا ولا أريد أن أفتح الكلام في هذا: الأسد، إذا وجدت له 100 اسم في العربية فاعلم أن هذه المئة لا تدل دلالة واحدة بل الدلالات متعددة. فهو أسد، هذا اسم العام الأصل، فإذا قاتل يسمى أسورة كما جاء في القرآن: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. كأنهم حينما لا يريدون أن يسمعوا القرآن وكلام الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، كأنهم حمير تفر من الأسد، متى؟ في حالة هجوم الأسد عليهم. انظر إلى الدلالة وكيفية الفرار، فيدل على شدة الأمر، شدة الفرار. فأنت تفر من الأسد وهو يطاردك، ليس كما تراه في قفص أو في حديقة الحيوان. فإذا قال يفر من الأسد، ممكن لا تفر من أسد، إذا كان أمامك لا تفر منه، هو محبوس في قفص. فعلى كل حال، حينما يقاتل يكون له اسم، حينما يكون صغيرا شبل، حينما يكون شابا قريبا من سن الزواج يسمونه أسامة، هذا اسم الأسد، حينما يبين أسنانه يسمى العباس، حينما يكون شديدا يسمى الحمزة، وهكذا. حينما يكون غاضبا يسمى الغضنفر، حينما يكون هادئا يسمى الليث كثير. هذه أحوال وأوصاف ليست كلها بنفس الداء. على كل حال، نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، الثقيلة دلالتها أشد من الخفيفة. لأحفظن، أنت متأكد أنك سوف تحفظ، ممكن تقول لأحفظن، يعني تؤكد ولكن يعني في نفسك ضعف عدم تأكد. طيب لماذا استعمل الله سبحانه وتعالى استخدم هنا ليسجنن وليكونن؟ امرأة العزيز متأكدة من قدرتها على سجنه عليه السلام، لأنها امرأة الملك والحراس وكل شيء في يدها. أما أن يكون يوسف عليه السلام من الصاغرين يعني الضعفاء الأذلاء، فهي لا تتأكد من ذلك. لماذا؟ لأن أخلاقه عليه السلام أخلاق عزيز، شخص عزيز، هو نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، لا يزل ولا يضعف ولا يبكي إذا ألقي في السجن، ليس كما يفعل بعضنا إذا ألقي في السجن يبكي ويقول أخرجوني من هنا. لا، يوسف ليس هكذا عليه السلام. فقالت ولا يكونا من الصاغرين، والله ليست متأكدة أنه يكون من الصاغرين، فلذلك استعمل هنا نون التوكيد الخفيفة. والله سبحانه وتعالى عبر في القرآن سبحان الله بلغة عظيمة، واختارها لكي تكون لغة التنزيل. المهم أنه يبنى على الفتح مع نون التوكيد، سواء الثقيلة أو الخفيفة، وهذا كل ما في الأمر، إلا أن هناك ملحوظة مهمة جدا. ما هي؟ قال لابد أن تكون نون التوكيد مباشرة. ما معنى نون التوكيد المباشرة؟ نحن عرفنا نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، هذا شيء. أما نون التوكيد المباشرة فهذا شيء آخر. ما هي المباشرة؟ التي تتصل بالفعل مباشرة، ونحن رأينا أنها تتصل بالفعل مباشرة. هل هناك نون توكيد لا تتصل بالفعل مباشرة؟ نعم، هناك نون توكيد لا تتصل بالفعل مباشرة. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى لا تبلون في أموالكم أنفسكم ولا تسمعن، هذه نون توكيد. طبعا نون توكيد تأتي في حالات كثيرة وفيها كلام كثير، أحيانا تأتي يجب أن تتصل بالفعل عندما يأتي قبلها قسم والفعل مضارع يدل على الاستقبال، وفيها لام الجواب لام القسم والله لا أفعلن، فهذه يجب اتصال. هناك أحوال يضعف ويجوز أكتب أو أكتبن، يجوز هكذا ويجوز هكذا. هناك أحوال يعني يمتنع فيها اتصال المضارع أو الأمر بدون التوكيد، لكن هذا باب آخر ليس موضوعنا الآن. موضوعنا هو نون التوكيد المباشرة وغير المباشرة، المباشرة وغير المباشرة. لو قلت في قوله تعالى لتبلون، الفعل المضارع يبلى أو لتبلى، بعده واو ون ثم النون، هذه الواو الضمير فاصل بين الفعل وبين نون التوكيد. هذا الفعل أو هذا الفعل نعم المضارع تبلون ليس مبنيا ولكنه فعل مضارع. سبحان الله، فعل مضارع ماذا؟ فعل مضارع مرفوع، طيب ما الفاصل بينه وبين النون التوكيد الواو؟ هذه الواو لا تذكرون إذا ذكرتم جيدا، هذه الواو تجعل الفعل المضارع من الأفعال الخمسة. إذا رفعه بثبوت النون. طيب أين هي النون؟ الآن عندنا مشكلة كبيرة، اكتب معي، أحضر ورقة وقلما واكتب. لتبلون، هذا يقولون تأويله في الأصل تبلون واو وواو ونون ثم نون توكيد، تبلونن واو واو نون نون. ثم ماذا حصل؟ حذفت الواو، تبلونن يعني واو واحدة ونون ونون، نون الأفعال الخمسة ونون التوكيد، أو لعله منذ البداية فيها واو واحدة وليست واوا، تبلونن واو ونون ونون، عفوا ليست واوين ولكن واو واحدة ونون ونون. أول مشكلة تقابلنا عندما تقرأ لتبلونن ثلاثة نونات في آخر الفعل، ثلاث نونات في آخر الفعل، نون الأفعال الخمسة ونون التوكيد المشددة أو الثقيلة التي هي حرفان، الحرف المشدد هو حرفان. طيب المشكلة الآن في ثلاث نونات، لابد أن تحذف نون إما الأفعال الخمسة وإما نون التوكيد. طيب ما الذي يحدث؟ قالوا إذا حذفنا نون التوكيد تضيع الفائدة من الكلام ونحن نريد التوكيد، فالذي يحذف نون الأفعال الخمسة، فأصبح الفعل لتبلونا، لتبلونا يعني فيها واو باقية مع نون التوكيد الثقيلة التي هي حرفان ساكن ومتحرك، أصبح الفعل الآن تبلونا. ماذا حصل؟ التقى ساكنان الواو الضمير مع، أو عفوا هذه الواو، نعم الضمير مع نون التوكيد الثقيلة أو النون الأولى لأنها نونان مركبتان. طيب ما الذي يحدث؟ الواو الضمير أو الواو هذا أو نون التوكيد أيضا الذي يحدث الواو، فأصبحت لتبلون. هذا بالنسبة لي مراحل تبلون. طب الإعراب؟ الإعراب قالوا مرفوع بنون، أي نون؟ أين هي النون؟ مرفوع بنون الأفعال الخمسة. طيب وأين هي النون؟ حذفت. حذفت لماذا؟ لتوالي الأمثال أو لتوالي ثلاث نونات. يعني يمكن أن نقول إنه مرفوع بنون وقد حذفت لتوالي ثلاثة أمثال. نعم يجوز، هم يقولون هكذا، فعل مضارع مرفوع ومثل ذلك إذا اتصل بواو الجماعة تبلون تسمعون. نعم إذا اتصل بألف الاثنين ولا تتبعاني أيضا في نون توكيد مع ألف الاثنين، هذا الفعل ليس مبنيا، ليس مبنيا لأن فيه ألف الاثنين فاصل بين الفعل وبين نون التوكيد. أما ياء الخطاب مخاطبتي فإما ترين أيضا، أيضا ياء المخاطبة هنا فاصل بين الفعل وبين نون التوكيد، فهذه أفعال معربة، إما أنها مرفوعة بثبوت النون وقد تحذف لتوالي الأمثلة الثلاثة أو ثلاث نونات، أو أنها مجزومة أو منصوبة بحذف النون، المهم أنها من الأفعال الخمسة، وهذا هو الشاهد، يعني باب نون التوكيد المباشرة يدخل في الأفعال الخمسة عندما يتصل بالفعل، يعني الآن يدخل في باب توكيد الأفعال الخمسة، توكيد الفعل المضارع عندما يتصل به واو جماعة أو ألف اثنين أو نو أو ياء مخاطبة، نقول هذه النون لا تجعله مبنيا بل هو فعل معرب، لأن هذه الضمائر الثلاثة فصلت بين الفعل وبين نون التوكيد، ولذلك فهو فعل معرب، إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما كما هو الحال في إعراب المضارع. هذا هو والله أعلم ما يقال في هذا الباب. ثم قال المصنف رحمه الله وأما الحروف فمبنية كلها، وهذا معروف، وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن، هذا كلام ابن مالك رحمه الله الأندلسي، هذا الجياني من مدينة جيان في جنوب الأندلس، لا أدري ما هي الآن. على كل حال قال: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. كل الحروف مبنية عند العلماء جميعا، لأن الحروف ليست لها وظائف نحوية ولا تحتاج إلى إعراب ولا تتأثر بما قبلها، فلن يظهر عليها أثر ولا أي شيء. الحروف كلها مبنية والحمد لله. وختم بها الباب كالعادة، لأن الحروف شأنها يسير وسهل. ثم بعد ذلك ينتقل إلى باب معرفة علامات الإعراب للرفع، العلامات الأصلية والفرعية في الرفع وفي النصب وفي الجر وأيضا في الجزم. وهذا إن شاء الله نجعله الدرس القادم إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى مقدر لنا اللقاء. وهذا موقفنا إن شاء الله اليوم، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا علما نافعا، وأن يستخدمنا في الخير، وأن يفتح لنا أبواب الخير ما علمنا منها وما لم نعلم، وأن يغفر لنا زلاتنا، وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة، وأن يبارك في علمائنا، وأن ينفعنا بعلمهم، وأن ينفعنا بالقرآن والسنة، وأن يجعلنا من أهل السنة، وأن يحشرنا مع أهل السنة في الدنيا والآخرة. وجزا الله خيرا الإخوة القائمين على الموقع، وبارك في جهودهم، وفي المشايخ المشاركين المعلمين لنا على الموقع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.